السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في اليوم إن شاء الله الدرس الأخير من كتاب الجنائز، وأيضا هو توقف الأسبوع القادم، ونستأنف إن شاء الله في الأسبوع الذي يليه في باب الحج إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. نعم، وهذا فيه إثبات نعيم القبر وعذاب القبر، وهو البرزخ بين الدنيا والآخرة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا مات، سواء كان مؤمنا أو فاجرا أو منافقا، الخطاب الجميع، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في البرزخ بالغداة والعشي، أول النهار وآخره، فإن كان من أهل الجنة فهو كل يوم بكرة وعشية يرى مقعده من الجنة، ويقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة، فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي ولما يرى لي من الكرامة التي تنتظره. وإن كان وأعوذ بالله من أهل النار، فإنه كل يوم يرى مقعده من النار بكرة وعشية، فيقول: ربي لا تقيم الساعة، على ما هو فيه من العذاب والبلاء، لكن إذا رأى ما ينتظره يقول: ربي لا تقيم الساعة، نعوذ بالله من الخذلان وحرمان التوفيق. ومصداق هذا من كتاب الله قول الله عز وجل عن أهل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. نعم، عجب الذنب هو آخر عظم من العمود الفقري، وهو آخر الصلب، وآخره يسمى العصعص، وهو مثل البذرة، مثل بذرة للزرع، منه خلق ابن آدم، بمعنى أنه أول خلق ابن آدم منه ثم اكتمل، ومنه يركب يوم القيامة. فالأرض تأكل كل الجسد إلا هذا عجب الذنب، يكون في الأرض حتى ينزل الله مطر في آخر الزمان، في آخر الدنيا، ثم ينبت الناس، تنبت أجسادهم كما بدأنا أول خلق نعيده، التي عصوا الله بها أو أطاعوه بها هي نفسها تنبت من جديد، ثم ينفخ فيها الروح وتشقق عنهم الأرض ويحشرون. قوله كل ابن آدم كله التراب عام مراد به الخصوص، يخرج منه الأنبياء، فإن الأنبياء من بني آدم ولا يأكلهم التراب، والشهداء على اختلاف فيهم، جاء في شهداء أحد أنه لم يأكلهم التراب، أخرجوهم بعد سنين ووجدوهم كما هم، لكن هل هذا عام في الشهداء كلهم أو خاص بشهداء أحد؟ الله أعلم، الله أعلم. أما الذين جاء فيهم النص الواضح وهم الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نفس المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه الله. هي ضبطها ليست تعلق المكتوب عندكم، وإنما لها ضبطان: إما تعلق بضم اللام، تعلق أي ترعى وتأكل، لكنها تكون بضم اللام تعلق، وإما تعلق من التعليق في شجر الجنة أو في أجواف طير الخضر تحت العرش أرواح الشهداء. فيقول عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن أي روحه، النفس تطلق على الروح، وبينهما فرق أيضا إذا جاء سواء، في فرق بين النفس والروح، وأحيانا تطلق إحداهما على الأخرى، والمبحث في هذا طويل في الفرق بين النفس والروح موجود في كتب العلم. فنفس المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة، يعلق من شجر الجنة يأكل، أو معلقة في قناديل تحت العرش حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه الله، هذا مصير الأرواح في البرزخ. وأما الجسد تقدم مصيره. فيكون الآن هذان الحديثان، الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة فيه مصير الجسد في البرزخ، والحديث الذي بعده وهو حديث كعب بن مالك فيه مصير الروح في البرزخ، روح المؤمن خاصة. وأما أرواح الكافرين أعوذ بالله فهي محبوسة في سجين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله: إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال: فلما مات فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ فقال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم. قال: فغفر له ذنبه. نعم، هذا الحديث الشهير حديث المحرق نفسه، وهذا الحديث بحمد الله عند الأوائل إلى القرن الخامس ما في أي إشكال، وقد حرر ابن رجب ابن عبد البر الكلام فيه تحرير جيد، وبين ما في اختلاف عند الأوائل. وأول من أعرفه أنا، أول من أعلمه أنا، أنه قال أن هذا الحديث يدل على أنه يوجد من يموت كافرا ويعذر لجهله، ابن تيمية، ولا أعلم من سبقه إلى هذا. وأما الأوائل فكلهم مطبقون على أن هذا ما مات كافر، هذا الرجل لم يمت كافرا، بل فيه حديث، فيه رواية لهذا الحديث، وهي رواية حماد بن زيد ورواية أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال: لم يعمل حسنة إلا التوحيد، وأنه مات موحدا. وهذا يرفع الإشكال فيه، الرجل هذا مات موحدا ولا شك. فالإشكال الذي ذكر ابن تيمية قال إن هذا جحد، هو ما جحد أو جهل صفة من صفات الله. إن كان جهل فجهل الصفة أو كمال الصفة ليس بكفر، حتى عند ابن تيمية نفس ابن تيمية رحمه الله، الجهل بالصفة ليس بكفر، وخاصة الصفة السمعية، يعني التي لابد متوقف على السمع. فكيف وهذا الرجل ما جهل الصفة، وإنما جهل على افتراض أنه جهل، جهل كمال الصفة، لأنه يعرف أن الله قادر، ولكن حدود القدرة لله هو التي جهلها، فكيف يقال أنه مات كافرا؟ هذا الرجل مات معه التوحيد، ولكنه في احتمالات فيه. إذن أولا يدل على التوحيد أنه مات موحد حديث حماد بن زيد قال: لم يعمل حسنة قط إلا التوحيد. والأمر الثاني أنه هنا قال: خشيتك يا رب، وما كذبه الله، فرجل مات ومعه أصل التوحيد الخشية، بل الخشية لا تكون إلا من نفس موحدة مصدقة أو صديقة أو عالمة بالله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدقه الله أن يخشاه، كيف يكون هذا كافر؟ ثالثا الزهري لما روى هذا الحديث أعقبه بحديث الهرة: دخلت النار امرأة في هرة، ثم علق الزهري كعادته على الأحاديث فقال: حتى لا ييأس أحد، يعني هذا الرجل يشير إلى قصة هذا الرجل، ولا يتكل أحد، يشير إلى قصة المرأة التي دخلت النار في هرة. فقول الزهري لا ييأس أحد معناه أن هذا ما مات كافر، وإنما عنده ذنب، ومع ذلك غفر الله له. لأنه لو مات كافرا فإن الزهري وغيره يعلمون أن الله قال عن الكفار أولئك يئسوا من رحمتي، الذين كفروا بآيات الله ولقاء أولئك يئسوا من رحمتي. فكل السلف مطبقون على أن هذا الرجل ما مات كافرا. إذن ما وجه الحديث؟ أولا قوله لم يعمل خيرا قط، ما أكثر ما تأتي هذه اللفظة ويتورط فيها المتأخرون لجهلهم بلغة العرب، كما تورط فيها بعض المعاصرين وقال بالإرجاء وبإخراج العمل عن الإيمان، وهو الإرجاء الغالي بسبب هذه الكلمة، الوقوع على الشبهات. لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، والعرب تطلق العام وتريد به الخاص. هذا هنا في حديث الشفاعة آخر رجل يدخل الجنة عرف بآثار السجود، إذن موحد مصلي، ومع ذلك قيل عنه لم يعمل خيرا قط مع أنه عرف بآثار السجود. قاتل المئة تاب وهاجر وانتقل من قريته وباع أهله لله وعمل خيرات عظيمة، ومع ذلك لما كان شره أغلب من خيره عند الملائكة قالت ملائكة العذاب كما في الصحيح لم يعمل خيرا قط، مع أنه يكفيه الهجرة، يكفيه التوبة وكفى بهذا عمل. في صحيح مسلم أن رجلا مات لم يعمل خيرا قط، فقال الله حاسب عبدي، تذكر شيء؟ قال ما أذكر شيء إلا أني كنت أداين الناس، وإذا رأيت معسر قلت لغلماني تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. هذا مع التوحيد، فقال الله أنا أحرى بذلك منك تجاوزوا عن عبدي، مع أن قيل عنه لم يعمل خيرا قط، مع أن مع معرفة الله وطلب رضوانه لعل الله أن يتجاوز عنه والخوف من ذنوبه. فإذا العرب، وهذه آفة العجمة، آفة العجمة أنك تستقبل النص ليس كما تستقبله الصحابة. العرب تطلق العام وتريد بالخاص حتى لو أكدت، حتى لو أكدت كما سيأتينا، وقول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ونحو ذلك من الآيات. فإذا هذا معنى لم يعمل خيرا قط، أنه قال لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البحر ونصفه في البر أو العكس، فوالله لئن قدر الله عليه، هذا هو الكلمة، هذه مكان الإشكال، والله لئن قدر الله عليه. إذن فيها ثلاث احتمالات هذه الكلمة وكلها عند السلف. الاحتمال الأول إن قدر الله عليه من القدرة والاستطاعة، إن قدر الله عليه من القدرة والاستطاعة، ويكون كما تقدم جهل حدود قدرة الله، وله يعلم أن الله قادر ولذلك قال افعلوا بهذا الفعل. لو كان يجهل أدنى حد من قدرة الله ما أمر أن يحرق، لكنه يجهل الحد الأعلى من قدرة الله. وعلى هذا يقول الشيخ باز رحمه الله، يقول هذا جاهل لكمال القدرة وليس لأصل القدرة. هذا الاحتمال الأول، وهو الذي دندنوا عليه وقالوا إن هذا دليل عنه مات كافر، مع أن مما يرد قولهم أنهم جميعا لا يكفرون الأشعرية، والأشعرية تنفي الصفات أو أكثرها، ولا يكفرون المعتزلة مع أنها تنفي الصفات، فكيف هذا الرجل في صفة واحدة وفي كمال الصفة يقولون مات كافرا؟ هذا من العجب. ثم أعجب منه أن يقاس التوحيد على هذا، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي يملأ كل شيء، يقال أيضا من مات عابد وثن وثنيا نجسا ساجدا لغير الله فإن هذا مثل هذا، يكون مات كافرا لجهله والله عز وجل يتجاوز عنه. تحطيم لكل أصول القرآن، نعوذ بالله، الهوى يعمي ويصم، كل الأصول والقواعد في القرآن تحطم لأجل الهوى، وإلا أين التوحيد؟ حتى لو فرض أن هذا، أين التوحيد من هذا؟ شتان ما بينهما، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لئن قدر الله عليه يعني قضى، والقدر يطلق على القدر، وفي أشعار العرب كثيرة بهذا، فيقول إن قضى الله علي بالعذاب لا يعذبني بذنوبي، ثم أفرط به خوفه فقال افعلوا بكذا وكذا. وهذه الوجوه أيضا في قول الله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يقول ابن عبد البر وغيره كل الوجوه التي قيلت في تفسير تلك الآية تقال في تفسير هذا الحديث، وذاك نبي وهو يونس عليه السلام. إذن الثاني القضاء، الثالث التقدير بمعنى التضييق، وهو قول الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قال لئن ضيق الله علي أي أخذني بذنوبي ليفعلن كذا وكذا فافعلوا بهذا الشيء. وعلى كل الأوجه لا إشكال فيها بحمد الله، إن قلنا أنها من القدرة أو من القدر أو من التقدير، كلها الوجوه واضحة بالنسبة لنا. قال يعذبنه عذابا لا يعذب أحد من العالمين، هذا مؤمن خاف من ذنوبه خوفا شديدا، جاوز الحد ثم قال لما مات فعلوا ما أمرهم الله به، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب. إذن هو معترف بالربوبية، عنده الخشية وهي من التوحيد، من توحيد الإلهية، عنده الخوف من ذنوبه، عنده أعمال كثيرة في قلبه وأعمال صالحة ولكن غلبت عليه ذنوب. قال وأنت أعلم، إذن أيضا عنده الإقرار بالعلم، والعلم مثل القدرة. قال فغفر له ذنبه. فهذا بحمد الله لا إشكال فيه، إلا على من طمس الله بصيرته من المتأخرين. ولا ابن تيمية رحمه الله يأتي أحيانا في مقام الحجاج فيتوسع في الكلام، يريد أن يرد على أناس فيتوسع في الكلام ويقول انظروا إلى هذا وانظروا إلى هذا. وشريح مثلا ما علم صفة العجب، أنكر أن الله يعجب مع أنها في النصوص. طيب في أشياء سمعية من جهلها فإنه ما تقوم عليه الحجة حتى تأتيه، لأنها ما تكون إلا من طريق السمع، هذه في كفة. والأشياء الأخرى التي مركبة في الإنسان وفي الكون من الإقرار بالواحد في كفة أخرى ليس بينهما أي تقارب. لكن في بعض الناس يلتقط زلات العلماء والمتشابه ثم يبني عليها جبال لكنها على رمل تنهار بسرعة، كيف يجعل التوحيد مثل هذا؟ وإلا يلزمهم الآن على كلامهم هذا أن يكفروا الأشعرية كلهم، وأن يكفروا المعتزلة، وأن يكفروا كل من جهل صفة من صفات الله، يلزمهم أن يكفروه ثم بعدين يبحثون له عن المانع من العذاب، هل هو جاهل أو غير جاهل، لكن حكمه الكفر على كلامهم هذا، وهذا لا يقول لا يقولون به. فيدل أيها الإخوة على أن الرجل قد يغفر له بأعمال قلوب. هذا الرجل من كثرة ذنوبه فعل بدعة عظيمة، إما التحريق تحريق جثته، وإما جهل القدرة وكمال القدرة، لكن ما قام بقلبه من الخشية والعلم بالله والخوف من الذنوب كان سبب لمغفرته. فيدل على أعمال القلوب، أعمال القلوب والتركيز عليها، كما قال ابن عبد الوهاب في حديث الذباب، قالوا المشركين قرب ولو ذبابا، والذباب ما يغني شيء، لكنهم علموا أن المقصود الأعظم هو الخضوع ولو بذباب، وهو أعمال القلوب. قال وكذلك الله مع عباده، المقصود الأعظم هو أعمال القلوب، لكن لابد من أعمال الجوارح حتى تكون أعمال القلوب. أعمال القلوب تنمو وتزكو بأعمال الجوارح، وأعمال الجوارح بأعمال القلوب، كل واحدة تغذي الأخرى. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. نعم، الجزاء من جنس العمل، إذا كان العبد يحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كان العبد يكره لقاء ربه كره الله لقاءه. وقال سليمان بن عبد الملك كما روى الدارمي في المقدمة لأبي حازم يا أبا حازم ما بالنا نكره الآخرة نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم هذه الدنيا وخربتم تلك، فتكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، ولو فعلتم العكس لأحببتم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مات وبيته من لبن وسقفه من جريد ويربط على بطن الحصى ولا يأكل الأسودين، الدنيا لم يأخذ منها شيء لكن العمران أمامه. فلذلك لما خير قال بل الرفيق الأعلى، يريد لقاء الله. وأما من عكس وأذهب طيباته في الحياة الدنيا واطمأن إليها وركن وكأنه سيخلد فيها وما عمر شيء في الآخرة يكره هذا الشيء. لكن جاء إشكال وعرض على عائشة وحلته عائشة رضي الله عنها، وهي من فقهاء بني آدم بالنسبة للنساء، قالوا يا أم المؤمنين كلنا يكره الموت، فنخشى أن ندخل في هذا الحديث، العبد في فطرته يكره الموت كما قال تعالى ذلك ما كنت منه تحيد، يعني لا تريده. وفي القرآن آيات كثيرة إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قالت عائشة ليس إلى ما ذهبتم إليه، صحيح ابن آدم يكره الموت، ولكن المؤمن إذا حانت وفاته بشرته الملائكة وقالت كما في آية فصلت نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم في ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فأحب لقاء الله في تلك الساعة، فأحب الله لقاءه، تأتي الملائكة تطمئنه وتبشره. وإن الكافر إذا جاء عند الموت أري مقعده من النار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فإذا هذا معناه ما يحصل عند الاحتضار وليس الغريزة التي في النفس وهي كراهية الموت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ فقالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. كذلك هذا الحديث من الحديث العظام، وفيها مسائل لا حد لها، وربما الموضع الوحيد الذي حرره ابن عبد البر تحريرا بالغا يعني قرابة 50 أو 60 صفحة هو هذا الحديث، لا يوجد في التمهيد مثل كلام على هذا الحديث، أطال فيه النفس وجمع الآثار من هنا ومن هنا وتكلم عن أطفال المسلمين وأطفال المشركين وحجة كل شخص ومعنى الفطرة ومعنى كذا ومعنى كذا، يعني أطال فيه النفس. وتعرفون الشروح الكبار ليست على درجة واحدة لأنها على مر السنين، فبعضها ينشط فيه المؤلف ما لا ينشط فيه بعض، يكون يعني فيه صحة وفراغ ونفس طيبة فينشط في البحث، وبعضها يوافق، فهي بحر تؤلف على كما قال ابن عبد البر نفسه عن الموطأ والتمهيد، يقول سمير فؤادي من 30 حجة، 30 سنة هو سميري في الليل وصيقل ذهني والمفرج عن همي. فتخيل 30 سنة ليست على مستوى واحد، فالمراد إن هذا الحديث كل كلمة فيه تحتاج كلام طويل، من حيث القدر، من حيث استدلال بالفطرة على التوحيد وأن حجة لله قائمة، من حيث الأطفال، من حيث تصرف الأولاد، أشياء كثيرة. يقول الإمام مالك قالوا له إن القدرية يحتجون علينا بهذا الحديث، يقول الإمام مالك وجه القدرية أنهم قالوا أبواه يهودانه وينصرانه، قالوا بس هذا مذهبنا، نحن نقول الشر من فعل ابن آدم والخير من فعل الله، فهذا مذهبنا على هذا الحديث. فقالهم الإمام مالك احتجوا عليهم بآخر الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين، وهو أن الأطفال حتى الأطفال وهم يموتون صغار الله أعلم بما سيعملون لو كبروا، معناها الأمور مقدرة، الأمور مقدرة ومفروغ منها خلقا ومشيئة وعلما وكتابة، كلها مفروغ منها. وهذه طريقة السلف يردون على الشبهة من نفس الآية أو من نفس الحديث، وكلما كان الإنسان أكثر اتساع وأكثر علم لا يحتاج إلى دليل خارجي، كل شبهة يحتج بها أهل باطل في القرآن والسنة تقلبها عليهم من نفس الدليل. المراد قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. أيضا هذا فيه إشكال، الكلية هنا فيها إشكال، لأجل أن في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام غلام الخضر طبع ولد يوم ولد كافرا، الغلام اللي قتله الخضر ولد يوم ولد كافرا، فهل هذا أيضا من العموم اللي أريد به الخصوص، وخاصة إن فيه حديث آخر يدل على من الناس من يولد مؤمن ويموت مؤمن، ومنهم من يولد كافر ويموت مؤمن، ومنهم من يولد كافر ويموت مؤمن، ومنهم من يولد مؤمن ويموت كافر، تقسيم رباعي. هذا قول، وقال بعضهم لا، كل مولود على ظاهرها، كل مولود يولد على الفطرة، لقول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبدلوا خلق الله يعني دين الله. وجمعوا بجمع لطيف بين هذا وبين غلام الخضر وغيره، هذا الأول. الثاني قوله يولد على الفطرة، ما هي الفطرة؟ أيضا للسلف فيها كلام، منهم من قال الملة توحيد، وهذا عليه جمهور كثير منهم، خاصة في بعض الألفاظ يولد على الملة هكذا في المسند وفي غيره، ويدل عليه حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، وهي الخطبة العظيمة تلك، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يقول خلقت عبادي حنفاء، وفي لفظ حنفاء غير مشركين موحدين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطان. فإذا العباد خلقوا حنفاء، وهذا أعظم حجة على التوحيد، أنه خلق يوم خلق حنيفا موحدا، وما أحد أشرك إلا بسبب الشياطين، ما في أحد أشرك إلا بسبب الشياطين، الإنس والجن، كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ما في أحد، حتى اللي في الأدغال في الجزر هو يوم ولد حنيف، ولكن الشياطين أضلته. قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. حتى الطيور تفهم هذا الشيء. وش قال الهدهد؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعماله فصدهم عن السبيل. السبيل اللي كانوا ماشيين عليه بالفطرة بالعلم بالآيات، جاء الشيطان وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، اتخذ الشياطين أولياء من دون الله. هذه هي فكرة الدنيا كلها، الهداية والإضلال، هذا هو أصل الشيء كله. ولذلك مطرف، ما أحسن آثار مطرف، رجل تقي تقي، ما جاء في التابعين من أهل البصرة مثل مطرف والحسن البصري رحمة الله عليهم. يقول مطرف: أنا أكثرت النظر في هذا الأمر، أكثرت النظر في هذا الأمر، لأن هذا أكبر الأسئلة الكونية الكبرى اللي تدور عند الإنسان، الهداية والإضلال. وإن كان إن هذا أيضا لو زاد عن حده ينقلب إلى ضده ويؤدي إلى الزندقة، لكن الحدود المسموح لك في التفكر فيها ما إحسان الظن بربك. فقال المطرف: أكثرت النظر في هذا الأمر، فوجدت آخر المطاف أن العبد كالملقى بين الله وبين الشيطان في منتصف المسافة، ملقى. فإن كان الله بعلمه السابق الذي لا يتخلف يعلم من هذا في خير استنقذه الله وعصمه، وعصمه من الشيطان. وإن كان الله بعلمه السابق يعلم من هذا ما في خير، ما يجبره على النار، يخلي بينه وبين الشيطان، والشيطان جاهز. إذا ما فيه حصانة وعصمة من الله، الشيطان جاهز، جاء واستولى عليه وانتهى الأمر، وفتح له الطرق حتى يرتد ويكفر، سواء من الصغر أو من الكبر. هذا هو أصل المسألة. فينبغي الإنسان أن فقط يصلح ما بينه وبين الله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قاله الإمام أحمد: يولد على الفطرة، أي ما فطر له، ما فطر له في اللوح المحفوظ من شقاوة وسعادة. يعني كل إنسان يولد على قدره السابق، وهذا معنى عظيم أيضا. كل إنسان يولد على المكتوب له السابق، وما ظلم الله أحد، كل أحد معطى من الآلات والعلم والأدوات ما تمكنه من الخير، لكن علم الله السابق لا يتخلف، إن هذا لن يؤمن وهذا لن يكفر، هذا علم الله بهم، والذي لن يؤمن لو علم الله فيه خير لأسمعه. فمعنى هذا أن الناس يوم يولدون يولدون على الكتاب السابق. ولذلك قال الله تعالى: نور على نور. النور الأول نور الفطرة، نور اللوح المحفوظ، يوم ألقى الله على أظهر ذرية آدم وألقى على بعضهم النور وبعضهم بقي في الظلمة. والنور الثاني نور الوحي، نور على نور. وقال عن النور الأول: يكاد زيتها، يعني الفطرة، يضيء ولو لم تمسسه نار. لكن إذا جاءه نور التوحيد ونور الوحي، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وفي الآية الثانية: ويضل الله الظالمين. ما ظل أحد إلا هو ظالم، ما ظل أحد في الدنيا إلا هو ظالم وليس بمظلوم. وله أيضا معاني أخرى عند السلف، بعضهم قال الميثاق، وبعضهم قال أيضا تكلم ابن عبد البر عن الميثاق ومن جحده من المتقدمين والمتأخرين. والمسألة كل واحد اليوم يمشي على طريق مسلوك قبله، أهل التوحيد والسنة ماشيين على طريق مسلوك قبلهم، وأهل البدع اليوم مرجئتهم ومعتزلتهم كلهم يحسبون أن شيء جديد، أبدا، كل شيء موجود في الكتب، كل بدعة لها وارث. قال: أبواه يهودانه أو ينصرانه. ومعنى هذا إن المولود ما لم يعرب لسانه ويفهم حكم حكم أبويه في الدنيا مشرك، يسبى ويسترق ويبيت ويقتل، حكم حكم والديه. فإذا أعرب لسانه وعقل قلبه فحكمه مستقل، إن أراد الإيمان إن أراد الكفر. قال: كما تناتج الإبل من بهيمة جمعة، هل تحسون من جدعة؟ الآن التشويه اللي يحصل في الغنم والإبل، قطع الآذان وقطع يأتي مع الولادة، تشويه الخلق الظاهري يأتي مع الولادة ولا يأتي تدخل فيما بعد؟ كذلك هنا تخرج البهائم سليمة ثم تشوه، كذلك تخرج الفطرة سليمة ثم تشوه عن طريق الوالدين أو غيرهما. هذا معنى المثل. قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير، ما دام مات يولد على الفطرة مات وهو صغير. بالنسبة لأطفال المؤمنين فهم في الجنة، والأحاديث كثيرة في هذا. بالنسبة لأطفال المشركين فيهم اختلاف، اختلاف في الآخرة، الدنيا ما في اختلاف إنهم مشركين مثل آبائهم مثل أهلهم، لكن في الآخرة في قولين ووسط توقف، وفي آثار عن ابن عباس وأيضا ساقها ابن عبد البر آثار قال لا يزال الناس بخير ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، أيضا الأحسن السكوت عنه ما ينبني عليه عمل. أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو كبروا لو بلغوا المئة كل أعمالهم مكشوفة لله سلفا، لأن كل إنسان ما يمشي إلا على أعماله المكتوبة سلفا لا يستأنف شيء، فهو سواء مات صغير أو مات كبير كل الله سيعلم ماذا سيعمل. لكن فيه حديث لو صحت إن هؤلاء بالذات الأطفال والمجانين يريدون أيضا قطع عذر كما أن الناس يريدون قطع عذر بالرسل، فتقطع عذارهم وإن كان لا يتغير مصائرهم، أهل الجنة وأهل النار لا يزاد فيهم ولا ينقص مفروغ منهم، لكن من أراد قطع عذر يعني باقي عنده عذر سيحتج به يقطع عذره، وإلا الله أعلم بأهل الكفر أنهم لن يتغيروا وأهل الإيمان بإذن الله لن يتغير. هذا هو. وفي هذا لطيفة وهي أن المصائر معلقة بالعمل، ولذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا يرد على المرجئة ويرد على غيرهم، يعني أنهم مصائرهم معلقة بأعمالهم وأعمالهم مكشوفة لله غير مستورة عنه. نعم. باب النهي عن البكاء. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت رضي الله عنه فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال إذا مات. فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. يقال بجمع وبجمع، وهو معناه أيضا فيه قولين عند أهل الحديث، إما أثناء الولادة وإما في النفاس، معنى تموت بجمع أو بجمع إما أثناء الولادة وإما في النفاس، وهذا أيضا شهيدة. هذا الحديث فيه صنوف من العلم، من ما فيه من العلم عيادة المرضى، تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أبواب عظيمة من الخير نغفل عنها على كثرة مشاغل عليه الصلاة والسلام، إلا أن كل أبواب الخير يضرب فيها بسهم فيسأل عن المرضى. نحن الآن بعض إخواننا بل بعض خاصة إخواننا يمرض بالأيام ولا ندري عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد لما لا ينتظر حتى يخبر. نحن الآن نقول والله ما درينا، طيب هذا تقصير منك، مفروض يكون عندك حساسية أنك تسأل تشوف اللي تفقد. لما فقد ثابت بن قيس يومين بس، والثالث قال وين ثابت ما رأيته، فإذا هو يبكي في بيته من آية نزلت في أول سورة الحجرات في رفع الصوت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءه وقد غلب فصاح به فلم يجبه واسترجع عليه الصلاة والسلام، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا دائما تكون على لسانك عند المصائب. وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، وفيه تكنيته عبد الله بن ثابت رضي الله عنه. وجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال عليه الصلاة والسلام دعهن. في هذا فائدة تقدمت كثيرا، إذا كان بكاء دعهن ودعهم، البكاء ليس فيه معرة وليس فيه إثم ما لم يتطور إلى فعل الجاهلية، شق الجيوب ولطم الخدود والنعي، دعهن اتركهم يبكون. لكن قال إذا وجب فلا تبكين باكية، أيضا إلى حد معين حتى سد للذريعة. قالوا ما الوجوب يا رسول الله؟ وفي هذا أيضا دلالة أنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب، وأن فصاحته قد تتجاوز فصاحة بعض أصحابه، فإن قال كلمة ما عرفوا معناها أو عرفوا معناها لكن لها عدة احتمالات. فقالوا ما الوجوب يا رسول الله؟ قال إذا مات فهو عليه الصلاة والسلام من أفصح الناس، بل هو أفصحهم، ويجب دائما تعلم الفصاحة حتى نعرف مكانه حتى نعرف كلامه. قالت ابنته والله إن كنت لأرجو، كنت أرجو أن تكون شهيدا، لأن قد قضيت جهازك مستعد، لكنه حال الموت بينه وبين الجهاد أو بين الهجرة. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وهذا فضل عظيم، الأجر على قدر النية. وهذا شاهد للحديث الآخر إن المؤمن تسبق نيته عمله، ويثاب على نيته يمكن أكثر من عمله، فيجب على الإنسان أن ينوي دائما الأعمال الطيبة. مثل ذاك الذي قال لو أن لي عندي من المال مثل فلان الصالح لفعلت فيه، فهما في الأجر سواء، ولو أن القرآن في صدري لفعلت مثل ذاك الرجل الصالح الذي يتدبره ويتغنى به في الليل، فهم في الأجر سواء، فالنية تسبق العمل، انوي الخير دائما. قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، لأن الهجرة أصلها للجهاد، فبعضهم هاجر وقتل وبعضهم هاجر ومات، ما تيسر للجهاد، كلهم سواء. قال بعض الصحابة ما أبالي في أي الحفرتين كنت، سواء شهيد أو ميت، لأن الله قال ثم قتلوا أو ماتوا. في أحد في الخلف؟ ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ثم بعد ذلك قال ما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام الشهادة سبع، وهذا تقدم الحديث هذا، غير القتل، وإن كان القتل أشرفها، المطعون يعني اللي مات بالطاعون، والغريق، وصاحب ذات الجنب، وهذا كله تقدم، مرض يكون بالرئة ومثل السل ومثل هذا ويموت، والمبطون استطلاق البطن أيضا مرض، والحريق والذي يموت تحت الهدم، والمرأة تموت في ولادها أو في نفاسه، كل هؤلاء شهداء عند الله، وأشرفهم القتل في سبيل الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. كذلك هذا الحديث فيه صنوف من العلم، فيه صنوف عظيمة من العلم. أولا أدب الصحابة فيما بينهم في المسائل اللي تقبل اجتهاد، وعائشة رضي الله عنها مجتهدة وابن عمر مجتهد، فقالت لما قيل إن ابن عمر يقول إن الميت يعذب ببكاء الحي، وابن عمر ضابط ويعرف ماذا سمع، وهذا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أولا يغفر الله لأبي عبد الرحمن، فيه أدبين، الدعاء تسبيق الدعاء بالمغفرة، مثل الآن طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دائما اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم كذا، هذا فيه تطيب للخاطر. والشيء الثاني التكنية، ما قالت يغفر الله لابن عمر، قالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، والكنية عند العرب تكريم، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه واستوت اللقب، كذاك أدبت حتى صار من أدبي، إني وجدت ملاك الشيمة الأدب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن. الأمر الثالث قالت أما إنه لم يكذب، يعني لا أتكلم إنه يكذب أو غيره، هذا كله تبرئة، شوف ثلاث آداب. الرابعة الاعتذار، قالت نسي أو أخطأ، نسي أو وهم، فذكرت أربعة آداب على نسق واحد. ثم بعد ذلك قالت الخامس وهو طريقة للصحابة في فهم العلم وحل الإشكالات، وهو معرفة سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث كثيرا ما يحل الإشكالات، فقالت ظاهر الحديث هكذا، لكن سببه أنه مر على يهودية يبكى عليها، فقال هي تعذب لأن من مات على الكفر يجزم له، ليس كما تقول المرجئة المعاصر الآن، تقول حتى من مات على يهوديته ونصرانيته لا نجزم له بالنار ولا نقول إنه كافر، نقول مات يهوديا يمكن أسلم. وهنا يقول ماتت فقال إنها تعذب، والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كان على بغلة فحادت البغلة، فقال عليه الصلاة والسلام تعرفون القبور هذه؟ قالوا نعم، قبور أناس ماتوا في الشرك في الجاهلية، ماتوا مشركين، فحمد الله عليه الصلاة والسلام أنها ليست قبور مسلمين، وقال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذابهم ما أسمع. هذا فيه تحطيم لما يقالوا فترة ما فترة كلها تنتهي بهذا الحديث، هو واضح أناس ماتوا في الجاهلية في الشرك، ومع ذلك حادت البغلة سمعت تعذيبهم فخافت، وقال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذابهم، فمن مات في الشرك فهو معذب ويجزم له بأنه في النار وأنه مات كافرا، إذا كان بينه وبين ربه تاب نحن غير مسؤولين عن الباطن، مسؤولين عن الظاهر. هذا وجهة نظر عائشة. ابن عمر ضابط، ولكن كلام ابن عمر محمول على ماذا أيضا حتى لا يستطيع القاعدة الكلية، إن الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمتى يعذب الميت ببكاء الحي؟ إذا كان البكاء من سببه، من سبب الميت، كأن أوصى كما يفعل بعض الناس يوصي أن يناح عليه أو يبكى عليه أو يفعل كذا، وهذه طريقة العرب قديما، فإذا كان هو تسبب فهذا ليس وزر غيره، هذا وزره هو، لأن هو اللي أمر بذلك، أو حتى لو كان يعلم أنهم سيفعلون ولا ينهاهم. الصحابة يقولون عند موتهم لا يتبعني نار، لا يبكي علي أحد، لا تنوح علي، لا تفعل كذا، يحذر. فإذا كان فرط أو أمر فإنه عذب بذنبه وليس بذنب غيره، هذا معنى إن الميت يعذب ببكاء الحي. وبعضهم قال إن العذاب هنا التألم، يتألم من بكاء الحي وليس العذاب الشديد، وله وجوه كثيرة معروفة عند العلم، والحمد لله ليس في هذا تعارض أو تضارب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال هلكت امرأتي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت إن لي إليه حاجة أريد أن أستفتيه فيها، ليس يجزئني إلا مشافهته، فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي منه بد، فقال له قائل إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت إني أردت مشافهته وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، فقال أذنوا لها، قال فدخلت عليه فقالت إني جئت أستفتيك في أمر، قال وما هو؟ قالت إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره، فلبث عندي زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه، أفأرده إليهم؟ قال نعم والإله، فقالت إنه قد مكث عندي زمانا، فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا، فقالت أي رحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله؟ ثم أخذه منك وهو أحق به منك، فأبصر ما هو فيه ونفعه الله بقولها. نعم، هذا في تزاور السلف بينهم، القاسم بن محمد بن الصديق مات الزوجة، محمد بن كعب القرظي رحمه الله كان جليسا لعمر بن عبد العزيز وكان من خيار الناس، وله تفسير طيب وله كلام حسن وينقل من أخباره الكتاب، وذكر هذه القصة المعبرة، وهذه القصة نفسها فعلتها أم سليم، فإن ابنها كان مريض وزوج أبوه زوجها أبو طلحة كان مسافرا في حج أو في غزو فرجع وقال كيف ابني؟ قالت هو أسكن ما كان. هذا صحيح، مات هو أسكن ما كان. ففرح وتعشى ونال منها، ثم قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن جيرانا لنا أعارونا متاعا ثم أرادوه أيحق لنا أن نمنعه؟ قال لا. قالت فإن الله عارك ابنك وأخذه. فقال بعدما تلطخت تخبريني بهذا، يعني بعد ما جامع وبعد ما لا أذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبرنه. فلما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أصبت البارحة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما في ليلتهم. فجاءت بعبد الله بن أبي طلح وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله هذا جاء لتسعة علماء منهم خمسة من رواة الصحيحين، منهم إسحاق بن أبي طلحة ليروي عن أنس عمه ومجموعة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه تعزية، إذا ذهب لك مال أو ولد أو شيء اعلم إنه وديعة عندك، لا تطمع ابن آدم، ترى لله ما في السماوات وما في الأرض، أنت مالك شيء، حتى جسمك مبلك، حتى روحك مبلك، عينك، أعضائك، ولدك، مالك، كل شيء مالك شيء، أنت هنا في هالدنيا طارئ على هالدنيا، وكنت في الجنة وستعود إلى الجنة إذا أطعت الله. فلا تطمع، إذا أخذ منك شيء اعرف إن هذا ذهب إلى مالك الحقيقي، وأن لله ما في السماوات وما في الأرض. من الفوائد، وإن كان الفوائد كثيرة لكن نتركها، من الفوائد أن العامي قد يعظ العالم فينتفع العالم بوعظه، وهذا كثير. هذا رجل فقيه وعالم وعابد ومجتهد، وهذه امرأة من غمار الناس ونفعه الله بقولها. فكثير من عامة المسلمين عندهم من حسن الوعظ ومن الصدق ما يؤثر حتى في كبار العلماء وينفعه الله بذلك، وإن كان الآخر عنده علم لكن ينفعه الله بذلك. ومن الطرائف أن الإمام أحمد قال ما نفعني موعظة أحد مثل رجل وجدته في السجن، قال يا أبا عبد الله أصبر، نحن نسجن في الشراب وفي هذا ونضرب، وأن تسجن في أمر الإسلام أصبر واحتسب، الأمر الإسلام كله في يدك، ونحن نضرب ونسجن أشد منك في الشراب وفي البلاء. فيقول ما نفعني الله إلا بمثل هذه الموعظة. يرسل الله مثل هؤلاء اللي ينفع الله بهم. نعم. باب الاختفاء. الاختفاء معناه النباش واللي يسرق الأكفان. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية. نعم. أبو الرجال غلب عليه كنيته، لأن سبحان العظيم رزقه الله برجال كثر، عشرة رجال وكلهم صالحين، فسموه في المدينة أبو الرجال فغلب عليه. وله محمد بن عبد الرحمن بن حارث الأنصاري، وأمه عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية صاحبة عائشة، جدها سعد بن زرارة أخو أسعد بن زرارة. فتقول عمرة وهي هذا مرسل لكنها تجالس عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية، يعني الذي يسرق الأكفان. والاختفاء يطلق على الكشف، يعني هذا من ألفاظ الأضداد، الاختفاء يطلق على الكشف، والعرب لهم أبيات كثيرة في هذا، فإن تكتموا العداوة لا نخفيها ونحو ذلك. وبعض المفسرين يفسر قول الله تعالى أكاد أخفيها يعني أكاد أكشفها، لأن عند العرب تطلق على الكشف وعلى الاختفاء، إن الساعة آتية أكاد أخفيها يعني أكشفها، سيأتي يوم تكشف، وقوله أكاد للتقريب. فالذي يسرق الأكفان ملعون. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي. نعم، هذا مروي مرفوعا وموقوفا على عائشة، والموقوف له حكم المرفوع، وهذا بحمد الله الأثر رقمه 1000، يعني بحمد الله يسر الله من الموطأ 1000 أثر وفتوى لمالك وغيره، وهذا كنز عظيم لو أتقناه وراجعناه هذا يعتبر يفوق كنوز الدنيا، لا يعدله آلاف مؤلفة من الأموال. كسر عظم المسلم الميت ككسر عظمه حي، معنى أنه ولو كان ميت ما يدافع عن نفسه، لكن حرمته ميتا كحرمته حي، فلا يجوز إهانته ولا كسر عظمه، لا عند الموت ولا عند الحمل ولا عند التغسيل ولا عند التكفين ولا القبر ولا إهانة القبور، لأنه له حرمة. وأخذ منها الشيخ بن باز رحمه الله مسألة التبرع بالأعضاء، مسألة التبرع بالأعضاء، فإن الشيخ توقف فيها واحتج بحجج كثيرة، منها إن الإنسان لا يملك، من شروط التبرع أن تتبرع بما تملك، لكن من قالك أنك تملك عينيك؟ من قال أنك تملك قرنيتك وفؤادك وقلبك وكليتك وكبدك؟ من قالك إنها لك؟ تبرع بماذا؟ هذا واحد. والأمر الثاني إن فيها كسر لعظم الميت أو شق لبطنه وإهانة له، وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي. والأمر الثالث إن الزراعة هذه يعني مستوى النجاح فيها حد معين لا يقابل المفسدة العظمى التي تكون من إهانة المسلم وأخذ أعضائه منه، والله أعلم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع ولا أن أدفن في غيره أحب إلي من أن أدفن فيه، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أكون معه، وإما صالح فلا أحب أن ينبش لي عظامه. هو كأن فيه تصحيف، كأنه يقول أحب أن أدفن بالبقيع، وتراجع إن شاء الله رواية يحيى وغيره، إنه يقول أحب أن أدفن بالبقيع ولكن لأن أدفن في غيره أحب إلي منه، لأجل هذا المعنى. وأظن أنها في رواية يحيى هكذا تحتاج مراجعة. على كل حال يقول البقيع مكان صالح، يعني دفن فيه صالحين وإن كان دفن فيه أيضا غيرهم، لكن يقول لا أريد أن أدفن فيه. لماذا؟ لأن طريقتهم في البقيع لأن مكان محصور والبنيان يحف به من أيام عروة وما قبل عروة، تزاح العظام ويدفن الجدد فيه وهكذا، فيقول إن هذا فيه إهانة الميت، فلذلك يقول لا أدفن في البقيع. ولكن أيضا فيه إقرار للفعل هذا، إن إذا كانت المقابر أماكنها صغيرة والبلد ما في مكان ممكن فعل هذا، وهو إزاحة العظام ودفن غيرها فيها، ولكن إن أمكن فتركه أحسن. في بعض البلدان وأظن في مصر هكذا يجعلون مقبرة للعائلة ويجعلون مكان للقبر زي النفقة والتنور أو شيء، ثم يدفنون الميت ويطينون عليه، هذا مقبرة العائلة نفسها، ثم إذا جاء واحد جديد بعد 4 سنوات 5 سنوات كشفوا ثم أزاحوا عظام الأول ووضعوا الثاني، وهكذا دائما طريقتهم بهذا الاستمرار. وقد يحتجون بأن الأماكن ما يمكن الحفر فيها لأجل أن النيل متشربة الأرض بالطين، كل الأرض كلها طينية، ولكن الصحراء قريبة، لو يترك هذا إكرام المسلم أحسن، أو لو تدفن في صحراء أحسن من أن تنبش عظامك أو تزاح كما قال عروة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى على الجنائز سلم حتى يسمع من يليه. وهذا السنة، هذه السنة في هذا، في أن إذا صلى على الجنائز يسلم السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة عن يمينه، عليها أكثر السلف والآثار تدل عليها، تسليمة واحدة عن يمينه. بالنسبة للنباش مالك يقول أنه يقطع يده لأنه سرق من حرز، لأن الكفن حرز، القبر حرز الميت، ومن شروط السرقة أن يسرق من حرز، والقبر هو الحرز، أين يحرز الميت عرفا؟ في القبور، فتقطع يده، وهذا قول أهل الحديث. أما أهل الرأي يقولون ما تقطع يده لأجل أنه ليس بحرز، وكلامهم ليس بشيء. نعم. قال مالك لم نر أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه. نعم، هؤلاء ذنوب، بالنسبة لولد الزنا ما أذنب، وأمه أذنبت حتى تابت أو ما تابت هي لها حكم الإسلام. قال ما رأينا أحد يتنزه أو يكره الصلاة على ولد الزنا أو أمه، لأنهم في دائرة المسلمين، ولد الزنا ليس بذنبه. نعم. باب غسل الميت. وإنما عمر بن عبد العزيز روي عنه أنه مر في الموطأ، روي عنه أنه في إمام مسجد في المدينة كان يتهم في أنه ابن زنا وكذا، فقال تنحى عن الإمامة، ليس ظلما له ولكن تعظيم للصلاة، لأن الإمام يجب أن يكون يعني من أحسن الناس حتى لا تهون الصلاة عندهم أو يكون مفسدة، فقال لو تنحى خير له وللمسلمين، لكن ليس ظلما له. هذا باب تغسيل الميت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. نعم، هذا تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، لم يكشف له ستر عليه الصلاة والسلام لعظم حرمته، وكانوا يدلكون من فوق القميص، كانوا يدلكون من فوق القميص. والذي لا شك فيه أن اللي غسله علي بن أبي طالب، وهذه منقبة عظيمة لعلي، واللي كان يصب الماء الفضل بن عباس، واختلف في العباس وقثم وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم هل حضروا أو ما حضروا، يعني على حسب الروايات. العباس روي عنه أنه قال إني أتمنى أن أحضر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي مني أن يحسر رأسه وهو حي أو أن أراه وهو حاسر، فيعني تعظيما له لا أحضر لأنه الآن في ميت ويغسل. فقال العباس كان عليه الصلاة والسلام يستحي مني أن أراه وهو حاسر الرأس، عمه ومن أحب الناس إليه. وقثم اختلف في حضوره اللي هو ابن العباس، وشقران شقران أنزل في قبره، لكن هل حضر التغسيل أو لا؟ أما الذي غسله ودلك القميص هو علي، واللي يصب الماء الفضل ابن العباس. وكانوا قد تنازعوا الناس في تغسيله لأنه شرف عظيم، ففصل بينهم الصديق. الصديق في الأماكن هذه الأوقات الحرجة ما يكون إلا الصديق، في مكان الدفن، في جيش أسامة، في أيام قلائل اتخذ قرارات هامة جدا ومصيرية للأمة، السقيفة وإنفاذ جيش أسامة والخلافة ومكان غسله، يعني قرارات. فمنها أنه لما تنازعوا في غسله قال أيها القوم أحق الناس بتغسيله أهله، دعوا الأمر لأهله. فاستأذن الأنصار العباس أن يدخلوا واحد من الأنصار يحضر غسله، فأذن لأوس بن خولي. فهذا أيضا من حكمة الصديق رضي الله عنه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. هذا الحديث هو الأصل، هذا أصل الباب، تغسيل الميت أصله حديث أم عطية والباقي يكمله، وابنته عليه الصلاة والسلام هي زينب. نعم. فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. نعم، هذا طريقة التغسيل بعدما توضأ، لأن في اللفظ الآخر قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. لو جمع طرق الحديث هذا هو الأصل، فيبدأ الميت أولا يفرغ ما في بطنه بالمسح الرقيق حتى لا تخرج فضلات بعد ذلك تفسد عملهم، فيرفع ظهره ويفرغ ما في بطنه بالمسح الرقيق لأنه غير متماسك، جهاز العصبي ليس متماسك. بعد ذلك يوضأ إلا أنه لا يدخل في فمه وأنفه شيء، وإنما يمسح. ثم كما قال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بما منها ومواضع الوضوء منها، ويغسل الماء الرأس بماء وسدر، ويغسل الجسم ثلاث أو خمس، وكما تقدم أنه يشبه غسل الجنابة. نعم. واجعلنا في الآخرة كافور، الكافور يبرد ويشد الجسم، الكافور من طبيعته التبريد والشد، فهو نافع لجسد الميت وأيضا رائحته جيدة. نعم. فإذا فرغتن فآذنني. نعم، إذا فرغتن فآذنني. وفي أيضا أن المرأة تغسلها نساء لا يغسل الرجال، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم غسل بناته أو زوجاته. الزوجة لا بأس أن تغسل زوجها، أسماء بنت عميس هي التي غسلت الصديق، والصديق حيي ستير لا يريد لأحد أن يغسله، فأوصى أن تغسل زوجته. وعلي غسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أيضا لا تريد لأحد أن يغسلها. بالنسبة للزوجين لا مانع أن يغسل أحدهم الآخر، وأما الرجال مطلقا ولو محارم أو النساء مطلقا، النساء تغسلها نساء والرجال يغسلهم الرجال، وإن وجدت امرأة بين رجال ييممونها تيمم فقط، يضربون على يدها ويمسحون وجهها ولا يغسلونها، وكذلك الرجل. قال إذا فرغتن فأذنني. نعم. قالت فلما فرغنا، استثنى من ذلك الأطفال من دون السبع الذين ليس لعوراتهم حكم، لا بأس للصبية الصغيرة أن يغسلها الرجال والصبي الصغير أن تغسلها النساء، لكن الكلام من لعورته حكم. نعم. قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة. الحقو يعني الإزار، أطلق للمجاورة لأنه يوضع على الحقو، فسمي الإزار حقوا كما سمي الغائط بالمكان المنخفض. نعم. وقال أشعرنها إياه، يعني إزارة، أشعرنها أجعلنه شعارا، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر يخصه هو، لا يقلد أحد من العلماء ولا الصالحين، هو مبارك عليه الصلاة والسلام، شعره وجسده وريقه وما مس بدنه مبارك، فقال اجعلنا إزارة معها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها غسلت أبا بكر حين توفي فقالت لمن حضرها من المهاجرين إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا لا. وهذا هو الصحيح، من غسل الميت لا يلزمه غسل، ولكن يستحب له للآثار الأخرى استحبابا، أثر أبي هريرة وغيره استحبابا، ولكن لا يلزمه غسل. هذا الآن كل من عندها من المهاجرين افتوى بهذا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذي قرابتها أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قوله من ذي قرابتها يعني إذا كان هذا مراد لمالك على ظاهره فيكون يختلف عن أحمد. أحمد حتى المحارم ما يغسل المرأة، يعني ما تغسل أختك الكبيرة أنت، ولا تغسل أمك، ولا تغسل خالتك، ولا عمتك، لأن المرأة لها حرمة. أنت حتى في النظر ما تنظر المحرم إلا ما يبدو منها غالبا، شعرها ورقبتها وذراعيها وطرف ساقيها فقط. فيظهر الله أعلم إما أن يكون تكرار نساء مطلقة أو نساء من قرابته، وأما الرجال أقارب الله أعلم، أنا ما أحقق الآن مذهب مالك، أما أحمد يمنع مطلق. نعم. قال مالك وإذا هلك الرجل وليس معه إلا النساء يممنه أيضا. نعم. قال مالك وليس عندنا لغسل الميت شيء موصوف ولا لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر. هذا الحد الأدنى، وأما الشيء الموصوف حديث زينب المتقدم، حديث زينب المتقدم هو شيء موصوف، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وغسلنا ثلاثا وخمسا وضعنا ماء وسدر وغسلنا الرأس، هذا كله أشياء موصوفة، الغسل الكامل. وأما التغسيل والتطهير هذا هو الأصل الحد الأدنى. نعم. باب ما جاء في كفن الميت. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية. سحولية نسبة إلى قرية في اليمن كانت تأتيهم الثياب منها، الحجاز ما كان عندهم الصناعات هذه والنسيج وهذا، إنما يستوردون من الشام واليمن. فهذا السنة، السنة التكفين في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها عمامة ولا قميص، وإنما ثياب خام ليست مفصلة ولا مخيطة، يوضع الثوب الأول والثاني والثالث فوق بعض، ثم يوضع جسد الميت بعد التغسيل مع ستر عورته، ثم يلف الأول عليه ويوضع بين الأكفان ذرور وحنوط، ثم يلف الثاني ثم يلف الثالث ويجعل الزيادة من قبل رأسه ورجليه، ثم ترد عليه، ثم يوضع الخيوط وتعقد عقد اللطيف، وإذا جف اللحد تفك الخيوط عنه، هكذا يفعل بالميت. وأما المرأة يزاد عليها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة وما هذا؟ فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هو المهلة. وإنما هو المهلة يعني الصديد، المهلة هنا يعني الصديد، رضي الله عنه زاهد في موته وفي حياته، يقول الحي أولى بالجديد من الميت، وإنما هو الليلة وغدا ويأتيه الصديد ويفسد عليه، فاغسلوا ثوبي نفسه، لكن كان فيه زعفران وكذا قال اغسلوا وزيدوا عليه ثوبين آخرين وكفنوني فيها، رضي الله عنه. هذا ممن عمر الآخرة وزاهد في الدنيا، فهو يشتاق إلى دار العمران للصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. نعم. وأيضا كان ينصح عائشة حتى عند موته، لما رأت نفسه قالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فرفع عن وجهه وقال: يا بني قولي خير من ذلك، وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالثة، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. نعم، هذا أيضا مذهب للسلف، عبد الله بن عمرو بن العاص، يقمص يلبس قميص وإزار والثالث يلف فيه، فتكون ثلاثة أثواب هكذا، لكن ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى، قال: فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن في الثوب الواحد. بعد الأذان نكمل هذا الباب إن شاء الله، ونترك الشيخ محمد إلى بعد الإجازة. نعم. باب ما جاء في الحنوط واتباع الميت بنار. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حنوطا ولا تتبعوني بنار. نعم، أسماء بنت الصديق قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت، أي بخروها بالعود بالبخور، ثم حنطوني، أي جسد الميت نفسه يجعل الحنوط هذا، والحنوط هو طيب الميت، خليط من عنبر ومسك وكافور، ومعروف رائحة الحنوط، هذه رائحة الأموات. قالت: ولا تذروا على كفني حنوطا، هي ممن نهى أن يذر الحنوط على الكفن، وإنما فقط يطيب الميت نفسه جسده، ولكن الكفن نفسه قالت: لا تذروا عليه حنوط، ولا تتبعوني بنار، لا تتبعوني بنار. وهذا كثير من الصحابة ينهون عن أن يتبع الميت بنار، بل أن يوضع في قبره ما مسته نار، ولذلك يستحبون اللبن ولا يستحبون الآجر، لأن الآجر محروق بالنار. قال إبراهيم النخعي: كان يكرهون الآجر وما مسه النار أن يوضع في القبر. كل هذا إن شاء الله تفاؤل، تفاؤل بالخير، أو لهم معاني أخرى، ولذلك اللبن هو أحسن شيء. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى عن أنه نهى أن يتبع بنار بعد موته. نعم، ولذلك لا ينبغي الاتباع بالنار بعد الموت. النساء لهن سنة فعلتها فاطمة رضي الله عنها، فإن فاطمة شديدة الحياء، وقالت لأسماء: إني قد أهمني جسدي إذا حمل بعد الموت، أخشى أن يظهر بعض التفاصيل أو شيء. شوف الحياء، جسد المرأة بعد موته. فقالت أسماء: إني رأيتهم يفعلون في الحبشة شيء وإني لا أرى حسن. هذا ليس بدعة في عبادة، إنما في تكميل الستر، لا يؤثر في العبادة شيء. فأخذت الجريدة، جريدة النخل، ولوتها، ثبتتها في هذا الطرف ولوتها وثبتتها في الطرف هذا على شكل القبة، بحيث أن جسد المرأة لا يخرج من شيء، ثم يوضع الكساء أو الشيء فوق هذا الجريد، فيكون هذا أستر للمرأة. فقالت فاطمة: إن هذا حسن. يقول ابن عبد البر: إن هذه أول نعش في الإسلام وضع به هكذا، مع أن فاطمة ماتت بالليل وغسلها زوجها بالليل ودفنت بالليل وما علموا عنها إلا من الصباح، لكن من زيادة الاحتياط والستر رضي الله تعالى عنها. هذا لا بأس أن يفعل بالمرأة، أن يكون على نعشها شيء مثل القبة، بحيث أنه ما تظهر تفاصيل الجسد. نعم. باب ما يقول المصلي على الجنازة. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وسئل كيف يصلى على الجنازة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم هذا عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نعم، هذا من أحسن الأدعية، لما في دعاء مؤقت، وإنما الدعاء للميت والإخلاص له بالدعاء. من أخلص للميت الدعاء يسر الله له من يخلص له عند موت، فهذا من أحسن الأدعية. ولكن أيضا في سنة يفعلها الصحابة ونحن الآن لا نعرفها، أو كثير من الناس لا يفعلها، اتباع الجنازة من أهلها، هذا تمام الاتباع. بمعنى مثلا إذا كانت الجنازة في بيتهم تذهب إليهم في البيت وتتبعها من البيت إلى المسجد، ومن المسجد إلى المقبرة، وتنتظر حتى تدفن، هذا تمام الاتباع، وتحملها معهم، هذا له قراطان تامان. فهذا أيضا من السنة، من تمام تشيع الجنازة اتباعها من أهلها. وذكر بعض السلف أربعة أشياء من التمام، منها هذا، وإذا وضعت قال كبرت وحمدت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد لمذهب مالك الذي لا يرى أن صلاة الميت فيها قراءة قرآن، وتقدمت بحث هذه المسألة، وابن عمر وابن مسعود نقل عن هذا، ولكن أكثر السلف على أن يقرأ فيها الفاتحة لعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا أبو هريرة يقول أكبر وأحمد وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو الميت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. معناه حتى الأطفال تدعو أن الله يعيذهم من عذاب القبر، لأن هذه الأمة تفتن في قبورها. فأبو هريرة يقول ابن المسيب سمعت صلى على صبي لم يعمل خطيئة قط، ومع ذلك دعا الله أن يعيذه من عذاب القبر. نعم. باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن توضع جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد حين مات فتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. نعم، معناه أن السنة المستقرة أن الصلاة على الجنائز ليست في المساجد، ولذلك أنكر الناس عليها، وما احتجت إلا بحادثة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة ابني بيضاء صلي عليه في المسجد، ولعله كان في يوم مطر أو يوم ريح شديدة أو برد، يعني لعذر. وإلا حتى صلاة الغائب التي لا جنازة فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا بنا لنصلي على أخ لكم صالح مات بالحبشة، فخرج بأصحابه من المسجد إلى الجبانة وصلي على النجاشي هناك مع أن الجنازة غير حاضرة. فدل على أن الأصل في صلاة الجنائز أن تكون في الجبانة أمام المقبرة ليس بين القبور، لكن يجوز في المسجد للحاجة، هذا الأصل، يجوز للمسجد الحاجة. ولذلك لما أنكروا على عائشة احتجت بهذا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء وسهيل، الحديث الآخر أنهم اثنين سهل وسهيل ابني بيضاء، ما صلى عليهم إلا في المسجد. وأيضا يدل على أن الدعاء للميت الحاضر بحضور الجنازة، ولذلك قالت مروا بجنازة سعد على أمهات المؤمنين يدعون له. ولذلك إذا رفعت الجنازة تسرد التكبيرات وتسلم، لأن صلاة الجنازة مربوطة بالجنازة. وحتى القبر، بعضهم قال لماذا الصلاة على الميت في القبر إلى شهر؟ قالوا لأنه بعد شهر ما يبقى الجسد، يكون قد تحلل، أكثر شيء الشهر. ولماذا اختلفوا في الغائب؟ قالوا لأن صلاة الجنازة من شروطها حضور الجنازة، فحضور الجنازة مهم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلي على عمر بن الخطاب رحمة الله عليه في المسجد. لماذا صلي على عمر في المسجد؟ لأن قبره في المسجد، لأن قبره جنب المسجد. هكذا احتجوا بذلك، قالوا لأن قد استأذن عائشة أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم جوار المسجد، فلذلك صلي عليه ثم أدخل في حجرة عائشة. هذا رخصة. الآن انعكس الوضع، أصبح الآن عندنا هنا ولا بعض الأمصار، أمصار المسلمين إلى اليوم الجنائز يصلون عليه في الجبانة، لكن عندنا الآن أصبح الأصل المساجد، فلو أحيت هذه السنة وتواطأ الناس وصبروا حتى أنه يكون في المقابر العامة مكان للجنائز ويجتمعون الناس، وهذا أحسن، أحسن في الاتباع وأحسن في الانتظار، ينشط الواحد. الآن إذا المسجد الآن بينه وبين المقبرة 10 كيلو، فأكثر الناس يصلي ويمشي، لكن لو كان الصلاة بجانب المقابر انتظر حتى تدفن فيحصل قراطا. والأمر الآخر يدخل المقبرة، أكثر الناس الآن ما يدخل المقبرة، لكن إذا كان يصلي هناك يدخل المقبرة وينظر في القبور ويتذكر ويعتبر، فيها مصالح عظيمة. فلو تحيا هذه السنة من جديد كان أحسن. نعم. باب ما تكره فيه الصلاة على الجنائز من الساعات. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الغداة إذا صليتا لوقتهما. إذا صليتا لوقتهما، لأن النهي في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا، إذا طلعت الشمس وإذا غربت وإذا كانت في كبد السماء. لكن صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل غروب الشمس، فلا بأس بالدفن بعد الصبح وبعد العصر إذا صليت لوقتها، لأن تقدم أن الصبح تصلى في أول وقت ويخرجون بغلس يعني قبل طلوع الشمس فترة طويلة، والعصر تصلى والشمس بيضاء نقية قبل الغروب بوقت طويل. أما إذا كانوا يؤخرون الصلاة ثم يخرجون إلى الجبانة ثم يدفنون عند الغروب أو عند الشروق أو عند وقت الظهيرة، هذا منهي عنه، منهي عن الصلاة الدفن في هذه الأوقات الثلاث. الآن لو كان مثلا صلوا في المسجد وذهبوا للمقبرة واستغرقوا وقت طويل في التجهيز حتى خرج قرص الشمس، فإنهم لا يدفنون، ينتظرون قليلا حتى ترتفع ثم يدفنون، وكذلك وقت الغروب وكذلك قبيل الظهر. نعم. ولذلك اشترط ابن عمر إذا صليت لوقتهما. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، وكان طارق يغلس بالصبح. وكان طارق يغلس بالصبح. نعم. وكان طارق يغلس بالصبح يعني يبكر. أيوة. قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوه حتى ترتفع الشمس. نعم. هذه السنة. وحديث عقبة بن عامر أوضح شيء، 3 ساعات، ما ذكر مالك هنا لكن محفوظ 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا، وهي مرتبطة بالشمس طلوعها وغروبها وكونها في كبد السماء، وأيضا لأجل عدم التشبب الكفار ولأجل أن جهنم تسجر تلك الساعة اللي قبل الظهر. نعم. باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. يعني يقوم في الجنائز معناه إذا جاءت الجنازة، إذا جاءت الجنازة وأن جالس ومروا بالجنازة تقوم، فكان في أول أمر يقوم ثم بعدين جلس، ليس هذا نسخ وإنما نسخ للوجوب إلى الاستحباب. ولذلك قال السلف كثير منهم بعد ذلك من أراد أن يقوم خير ومن أراد أن يجلس، لأنه علل بعلة لم تنتهي، العلة نفسها ما انتهت، والنسخ يكون لعلة تنتهي. هو لما قام قالوا جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ فمعنى هذا أن علة القيام احترام الموت والميت، وإن هذا أمر يعني له قدر، فقام حتى وضعت، ثم بعد ذلك جاء بالجنازة أخرى فيما بعد وجلس ما قام، ليدل على جواز الجلوس واستحباب القيام إذا رأيت الجنازة. نعم. هذا اللي استقر عليه كثير من الصحابة والسلف، استحباب القيام وجواز الجلوس. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه. نعم. الماشي يكون أمامها والراكب خلفها، هذه السنة، وسيأتي الأحاديث تدل على هذا. الماشي على قدميه يكون أمام الجنازة، يشيعها أمامها، والراكب يكون خلفها، كل هذا احترام لها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة، قال وعبد الله بن عمر والخلفاء رضي الله عنهم هلم جرا. هلم جرا لفظة عربية يعني كلهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة وعبد الله بن عمر كلهم إذا كانوا يمشون أمام الجنازة، وإذا كانوا يركبون خلفه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. محفوظ الهدير الله أعلم، يعني ترى تشكيلات بشار عواد هذه فيها نظر، محفوظ بن الهدير الله أعلم. نعم. أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها. رضي الله عنه كان أمام الناس لأنه كان ماشي أمام الجنازة، وهي أول زوجاته لحوقا به رضي الله عنها. قال يوما لزوجاته أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، وهذا معنى أيضا يدل على ما تقدم أن عليه الصلاة والسلام أفصح الناس، أنه أمام الناس بمراحل في فصاحته، فأقرب الناس لهم مات المؤمنين ظنوا أن اللفظة على ظاهرها. قالت عائشة فلو رأيتنا قد وضعنا خط في الجدار ونمد أيدينا ونشوف أين أطول يد، فإذا سودة كانت امرأة طويلة أطولهن يدا. لكن لما جاء الحقيقة أول من مات زينب بنت جحش، فعرفنا أنه إنما أراد أطولهن يدا في الصدقة والإحسان للناس. وزينب رضي الله عنها من أتقى عباد الله، كانت إذا لم تجد تعمل بيدها تصنع وتبيع وتصدق، يعني الصدقة حتى لو لم تجد تعمل حتى تتصدق، وهي أم المساكين تحب المساكين. هي وزينب بنت خزيمة أيضا كانت تسمى أم المساكين رضي الله عنهم جميعا، وعائشة أيضا، كل الصحابة سبحان الله العظيم صدق الله بن مسعود اختارهم الله في الأزل حتى يكونوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد، ثم نظر فوجد أطهر القلوب قلوب الصحابة، فجعلهم يولدون في ذلك الوقت ويحفون به، ما في أحسن منهم. هذه حكمة الله، اللي يقدح فيهم يقدح في حكمة الله اللي اختارهم لهذه المناصب العظيمة. والواقع صدق ذلك، الناس الآن لو يجتمعون ما يصلون إلى ما وصل إليه الصحابة من عمق الفقه والعبادة والديانة والجهاد والصبر والهجرة، كل أبواب الخير ما يصلون إلى معشار ما وصل إليه الصحابة. هذا فضل الله يأتي من يشاء، وإنما خير الناس اليوم من يحبهم ويسلك سبيلهم ويجتهد، ولو كان بطأ به العمل إن شاء الله يعطيه الله على نيته كما تقدم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول المشي وراء الجنازة من خطأ السنة. نعم، خطأ السنة يعني أخطأ السنة. إذا كنت تمشي، هذا الآن سنة غائبة عن أكثر الناس، إذا كنت تمشي تسبق الجنازة يكون هذا بمثابة النذير أمامها والتشيع، وإذا كنت تركب احتراما تكون خلفها، مثل الآن اللي يركبون بالسيارات من المسجد لا يسبقون السيارة اللي فيها الجنازة، يكونون خلفها، ما يسابقونهم إلى المقبرة، لا يكونون خلف السيارة اللي فيها الجنازة، وإذا كانوا يمشون على أقدامهم يسبقون الجنازة، هذه السنة. في إحدى الجنائز النبي صلى الله عليه وسلم مشى فقالوا ألا تركب؟ قال إني استحيت من الملائكة يشيعون الجنازة يمشون. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعين أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. شوف نصب هنا نصب، كثير من التشكيلات خطأ من نصب. نعم. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والمستراح منه العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. سبحان الله العظيم، العبد الفاجر أذى ثقل حتى على الشجر، والنبات والدواب، تحمد الله أنها خلصها منه، يستراح منه. والعبد المؤمن هو استراح، لأنه كان في الدنيا متعب نفسه، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب، فيذهب من التعب إلى الراحة. والآخر معطي النفس هواها، فيذهب من الهواء إلى التعب والنصر، كما قال تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فهذا مستريح ومستراح منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. صبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، نعوذ بالله. العبد المؤمن تبكي عليه السماء والأرض، في تفسير قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال بعض السلف: العبد المؤمن تبكي عليه السماء والأرض، تبكي عليه خطواته المسجد. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، كل شيء يبكيه من عمله الصالح. والعبد الفاجر أعوذ بكل يحمد الله أن خلص منه، نسأل الله العافية والسلام، حتى النباتات والدواب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أسرعوا بجنائزكم، فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تلقونه عن رقابكم. الله المستعان. خلاص الجنازة ما عاد يملك نفس الشيء، ما عاد يملك لنفس الشيء، هو الآن ذاهب إلى مصيره، كما قال تعالى: تفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الآن يساق سوق إلى مصيره اللي عمله في الدنيا، فإن كان خير سوقوه إلى مصيره وعجلوه للخير، وإن كان شر تضعونه عن رقابكم. فهذا من سنن الجنازة الإسراع فيها، لكن ليس الإسراع الشديد الذي يخاف منه سقوط الجنازة أو يكون يعني أمر ملفت، وإنما الإسراع بمعنى عدم التباطؤ الشديد. أسرعوا بالجنازة يعني خفوا خطواتكم، هذا المراد، وليس الركض، ما روي ولا جاء الركض بها أو الهرولة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي بكر بن عثمان أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. كذلك هذا من السنن التي لا يعرفها كثير من الناس، وهو من تمام اتباع الجنازة، اتباعها من دار أهلها، والأمر الثاني ما تجلس حتى توضع الجنازة. فكان آخر الناس ما يدرون، يعني من الزحام عند القبر ما يدرون هي وضعت ولا ما وضعت، فيؤذنون يخبرون، في آخر الناس يقال: اجلسوا فإن شئتم فإن الجنازة قد وضعت. فمن السنة أنك ما تجلس حتى توضع، ولا تنصرف حتى تدفن إذا تبعتها، ما تجلس حتى توضع. هذه آخر باب الجنائز، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا في عافية ويميتنا على التوحيد والسنة، وأن يرزقنا عمل الخيرات الحسنة حتى نجدها أمامنا إذا انقطعت منا الأسباب، وأن يفقهنا في دينه، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الأسبوع القادم ليس في درس، والأسبوع الذي بعده إن شاء الله نبدأ في كتاب المناسك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.